بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهات بها. أبنية جمع بناء، وأسماء جمع اسم، والفاعلين أسماء الفاعلين، هذا جمع اسم فاعل، والمفعولين المعطوف على الفاعلين أي أسماء المفعولين وهو جمع اسم مفعول، والصفات المشبهات بها جمع صفة مشبهة. سيذكر في هذا الباب ما ذكره في الباب السابق. الباب السابق ذكر أبنية المصادر، وهنا سيذكر البناء يعني الوزن. بنية المراد به الوزن. ما هي أوزان وأسماء الفاعلين؟ وما هي أوزان وأسماء المفعولين؟ سواء كان من الثلاثي ومما زاد على ثلاثي. والصفة المشبهة كذلك، ما هي أوزانها؟ عقد هذا الباب لبيان هذه الأوزان. إذن لن يتكلم عن عمل شيء منها، بل سبق عمل اسم الفاعل اسم المفعول، وسيأتي عمل صفة المشبهة. إذن وسط هذا الباب بين البابين: إعمال اسم الفاعل وإعمال الصفة المشبهة. أبنية أسماء الفاعلين، إضافة أبنية إلى أسماء البيان، لأن أسماء الفاعلين اسم فاعل، هذا هو بنية في نفسه، فكيف يقال أبنية أسماء الفاعلين؟ قل الإضافة هنا للبيان، أي أبنية هي أسماء الذوات الفاعلين. أبنية هي أسماء الذوات الفاعلين وأسماء الذوات المفعولين. وغلب العاقل منها على غيره فجمع بالياء والنون، فليس كله عاقل، إنما منه ما يعقل ومنه ما لا يعقل، فجمعه بواو ونون تغليبا للعاق. هذه قاعدة عندهم، إذا اجتمع عاقل وغيره حينئذ غلب العاقل على غيره لشرفه. أبنية أسماء الفاعلين، إذن عرفنا أن الإضافة هنا للبيان، يعني أبنية هي أسماء الذوات الفاعلين وهي أسماء الذوات المفعولين. والصفات المشبهة بها أي بأسماء الفاعلين كطاهر القلب، وأسماء المفعولين كمحمود المقاصد. مشبهات بها، ضمير الأصل في ظاهر الترجمة يعود إلى النوعين، يعني أسماء الفاعلين والمفعولين، فالضمير راجع إلى أسماء الفاعلين والمفعولين، هذا المتبادل من الترجمة. لكن قول المصنف فيما بعد: صفة المشبهة باسم الفاعل، يقتضي ماذا؟ يقتضي رجوع الضمير إلى أسماء الفاعلين فقط دون أسماء مفعولين، لأن يعني الصفة المشبهة إنما هي مشبهة باسم الفاعل لا بأسماء الفاعلين. إذن قوله والصفات المشبهات بها، هنا الضمير يعود على بعض مضاف إليه، وهو قوله أسماء الفاعلين. لماذا؟ لأن الصفة المشبهة إنما أعملت تشبيها لها باسم الفاعل لا باسم المفعول، ولم تشبه باسم المفعول كما سيأتي بيانه. قال رحمه الله تعالى: كفاعل، صوغ اسم فاعل إذا من ذي ثلاثة يكون كغذا. صوغ اسم فاعل كفاعل، صوغ هذا فعل أمر من الصوغ، يعني يأتي به على صيغة معينة، على صيغة معينة. والصيغة والبنية والبناء والوزن مترادفة: أبنية المصادر أبنية أسماء الفاعل، أوزان المصادر أوزان أسماء الفاعلين، كذلك صيغ المصادر وصيغ أسماء الفاعلين، كلها مترادفة، كلها بمعنى واحد. صغ والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، اسم فاعل، اسم فاعل كفاعل، أي كهذا الوزن، كهذا الوزن الذي على صيغة فاعل، على صيغة فاعل. صوغ اسم فاعل كفاعل، أي صوغا كصوغ فاعل في الهيئة أو حالة كونه، أو حالة كون اسم الفاعل كفاعل في الهيئة. المراد بالهيئة أن يكون على زينة فاعل، ضارب، قاتل إلى آخره. متى؟ قال: إذا من ذي ثلاثة يكون كغذا. إذا كان المراد اشتقاقه من الثلاثي، من الثلاثي، إذن لا مما زاد على الثلاثي، سيأتي بيانهم. من ذي ثلاثة، قلنا من ذي يعني من فعل ذي ثلاثة، من ذي ثلاثة، يعني من فعل صاحب ثلاثة أحرف، وهو المجرد لأنه لا يوجد أقل من ثلاثة أحرف. وهذا يشمل ماذا؟ يشمل فعل وفعل اللازم المتعدي فيهما وفعل، لأنه أطلقه. لكن باعتبار الأبيات الآتية نخص من ذي ثلاثة بفعل وفعل، لكن فعل اللازم والمتعدي وفعل المتعدي، فعل المتعدي واللازم وفعل المتعدي. إذا مقصوده بقوله من ذي ثلاثة، مراد به من فعل المتعدي واللازم، يأتي اسم الفاعل منه على زينة فاعل، ومن فعل المتعدي من فعل بكسر العين المتعدي يأتي منه اسم الفاعل على زينة فاعل. وأما فعل اللازم وفعل وهو لا يكون إلا لازما، هذه له صيغ أخرى، كفاعل صوغ اسم فاعل، إذا هذا قيد من ذي ثلاثة، إذا يكون من ذي ثلاثة، يكون كان هنا تامة بمعنى يوجد، ومن ذي ثلاثة متعلق بها، لكن اشترط بعض من يكون متصرفا أن يكون فعل اللازم المتعدي وفعل المتعدي أن يكون متصرفا، وأما اللازم وأما الجامد فلا يأتي منه على زينة فاعل، كغذا، يعني وذلك كغذا، غذا بمعنى سالة، فيقال غذا الماء فهو غاذ على وزن فاعل غاذ، ويقال غذا الصبي أو غذا الصبي باللبن، وغذيته يعني صبي أي رباه فيكون متعديا. إذن غذا يحتمل مثال الناظم هنا أن يكون لازما بمعنى سالة أو متعديا، وكلاهما يأتي منه اسم الفاعل على زينة فاعل، فلا إشكال حينئذ، سواء أراد غذا بمعنى سالة أو أراد غذا بمعنى ربه، كلاهما اسم الفاعل يأتي منه على زينة فاعل فلا إشكال. إذن قال الشارح هنا إذا أريد بناء اسم الفاعل من الفعل الثلاثي جاء به على مثال فاعل، يعني على وزنه وصيغته، وذلك مقيس في كل فعل كان على وزن فعل بفتح العين مطلقا سواء كان متعديا أو لازما. ضرب هذا على وزن فعل وهو متعد، إذا أردت منه اسم الفاعل قد عرفنا حقيقة اسم الفاعل ما دل على ذات وحدث أوقعت ذلك الحدث، حينئذ ضرب تقول ضارب على وزن فاعل وهو فعل كذلك هو متعد، وركب زيد الفرس ركب هذا على وزن فعل وهو متعد فتقول راكب، وذهب هذا لازم ذهب زيد فهو ذاهب إذن على وزن فاعل، وغذا فهو غاذ، وسلم فهو سالم، إذن ما كان على وزن فعل بفتح العين مطلقا متعديا كضرب أو لازما كسلم يأتي منه اسم الفاعل على وزن فاعل وكذلك فعل بكسر العين بشرط أن يكون متعديا، انظر هنا فعل المتعدي شارك فعل المتعدي، وهناك فعل قياس مصدر المعدة من ذي ثلاثة كرد رد شارك فعل المتعدي فعله كذلك، أليس كذلك؟ بلى، شاركه لماذا؟ لأن المتعدي في باب فعل كثير واللازم قليل، وفعل كله بنوعيه كثير، حينئذ بجامع الكثرة شارك فعل المتعدي فعله مطلقا كما شانوا في أوزان المصدر. فإن كان الفعل على وزن فعل بكسر العين فإما أن يكون متعديا أو لازما، فإن كان متعديا فقياسه أيضا أن يأتي اسم فاعله على فاعل نحو ركب فهو راكب وعلم فهو عالم. إذن قصد بهذا البيت أن صياغة اسم الفاعل تكون على القياس مضطردة فيما إذا كان الفعل الثلاثي على وزن فعل مطلقا لازما أو متعديا، وفيما كان على وزن فاعل بكسر العين بشرط أن يكون متعديا. وأما فعل اللازم وفعل قلنا لا يكون إلا لازما، فمجيء اسم الفاعل منهما على وزن فاعل شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. وعبر عنه الناظم بقوله قليل، مثل حمض، حمض على وزن فعل. سمع منه حامض، حامض، حامض مشهور هذا، نقول هذا شاذ ورد في لسان العرب يحفظ ولا يقاس عليه. وطهر على وزن فعل فهو طاهر، طاهر، نقول هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، من طهر لا من طهر، عندنا طهر وطهر. طهر مجيء اسم الفاعل منه على وزن فاعل طاهر، نقول هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. ونعم فهو ناعم، وفرها فهو فاره، حينئذ نقول هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. وكذلك مجيء فاعل من فعل اللازم، نقول هذا كذلك شاذ يحفظ ولا يقاس. عقرت المرأة فهي عاقر، عاقر، هذا مشهور، ومع ذلك نحكم عليه بكونه شاذ، يعني مخالف للقياس، لأن اسم الفاعل على زينة فاعل إنما يكون مقيسا في ماذا؟ في فعل المتعدي واللازم وفعل المتعدي. وأما فعل اللازم، فعل بكسر العين اللازم وفعل، ولا يكون إلا لازما إذا سمع فيه فاعل حكمنا عليه بكونه شاذا، يعني يحفظ ولا يقاس عليه. وإلى هذا أشار بقوله وهو قليل، وهو اسكان الهاء الوزن، وهو قليل في فعلت وفعل، وهو ضمير يعود إلى فاعل، يعني وزن فاعل، وهذا يكاد أن يكون كالاستثناء مما سبق، لأنه أطلق في السابق قال من ذي ثلاثة، لم يقيده معدة كما ذكره في أوزان المصدر. إذن لما كان قوله السابق من ذي ثلاثة، من ذي ثلاثة بإطلاقه يشمل فعل وفعل اللازم، فيوهم كثرة مجيء اسم فاعلهما على فاعل مع أنهما ليسا كذلك، دفع هذا الإيهام بقوله وهو قليل. إذن هذا كالاستثناء مما سبق. وهو أي اسم فاعل أو صوغ فاعل قليل، أي شاذ، أي شاذ. وحكمنا على كلام الناظم هنا بكون قليل مع أنه لا يستخدم هذا، إنما قد يستخدم ندر، قليل لا يستخدمه في معنى الشاذ. وفي فعيل قل ذا وفعل، قل يعني قليل وليس بشاذ. لماذا حكمنا بكونه شاذا هنا؟ نقول لقوله بل قياسه، بل قياسه فعل، ماذا قال؟ وهو قليل في فعلت وفعل غير معدا، بل هذا إضراب وانتقال، قياسه يعني قياسه فعل اللازم فعل، وأفعل فعلان، فدل على أن القلة المراد بها في كلام الناظم الشذوذ، الشذوذ. وهو قليل، وهو مبتدأ وقليل خبر. وهو أي صوغ فاعل قليل في اسم الفاعل من فعل وفعل اللازم، ولذا قال غير معد، هذا قيد لفعل لا لفعل، لأن فعل لا يكون معديا وغير معد، لا يكون متعديا ولازما، وإنما فعل هو الذي يحتاج إلى القيد. فقال وفعل غير معد، هذا حال من فعل غير معد، حالة كونه غير معد، لأنه إذا كان متعديا يكون قياسا، وإذا كان لازما لا يكون قياسا بل يكون شاذا، يكون شاذا. وهو قليل يعني صوغ فاعل قليل في اسم الفاعل في فعلت، فعلت، فعلت، ضممت التاء وفتحت لا إشكال، مراد به فعل، وهذا لا يكون لازما لذلك لم يقيده. وفعل يعني وفي فعل اللازم، ولذلك قال غير معدا، هذا حال من فاعل، حال من فعل، حال من فعل غير معد. فهم منه أنه كثير فيما عاد هذين الوزنين، وهذا واضح من البيت السابق، لأنه قال وهو قليل في فعلت وفعل غير معد، مفهومه أنه كثير في فعل مطلقا وفعل المتعدي، مفهومه أنه كثير في فعل مطلقا وفعل المتعدي من الثلاث، وهو ثلاثة أنواع: فعل متعد نحو ضرب فهو ضارب، وفعل غير متعد نحو قعد فهو قاعد، وفعل متعد نحو شرب فهو شارب. نقول هذا كثير، وأما فعل وفعل اللازم قليل بمعنى أنه شاذ، بمعنى أنه شاذ. بل هذا إضراب عما قبل، قياسه فعل وأفعل فعلان، قياسه فعل اللازم في اسم الفاعل منه إذا أردته حينئذ تأتي به على وزن فعل، فعل تنوين اسمه، وأفعل هذا الثاني، فعلان هذا الثالث، ممنوع من الصرف. إذن ذكر الاسم الفاعل من فعل اللازم ثلاثة أوزان، ذكر لفعل اللازم اسم الفاعل منه ثلاثة أوزان وحكم عليها بأنها قياس، إذن ما عداها لا يسمى قياسا، بل هو من المحفوظ الذي يحفظ ولا يقاس عليه، بل قياسه الضمير يعود على فعل، وسيأتي الكلام في فعل، بل قياسه فعل، قياسه مبتدا وفعل خبره، فعل أي فعل اللازم. وأفعل فعلان، وهذه ليست كلها مستوية على مرتبة واحدة، بل كل منها يختص بفعل إن دل على معنى حينئذ حكمنا عليه بكونه يأتي على فعل أو أفعل أو فعلان. وفعل هذا شائع وكثير فيما دل على عرض، ما يسمى بالأعراض، يعني الأشياء التي تأتي وتزول كالفرح، تقول فرح زيد، ها فرح بكسر العين، فرح فرح زيد فرح. إذن لا فرق بين الفعل الماضي فعل واسم الفاعل، وإنما الأول ينوى كونه بالنية، ينوى كونه فعلا حينئذ يبنى فرح زيد، فرح نفسه لكن تنوي أنه اسم فتنونه، وهذا فيما إذا دل على عرض. أشر زيد فهو أشر، أشر على وزن فعل. وأفعل، وهذا كثير أو الأصل فيه في الألوان والخلق، جمع خلقة، والمراد بها الحال الظاهر في البدن كالعور، عور زيد فهو أعور، فأعور هذا اسم فاعل من فعل اللازم، من فعل اللازم. فعلان يعني وفعلان على إسقاط حرف العطف، فعلان، وهذا فيما دل على امتلاء وحرارة الباطن. ومثل للثلاثة بقوله نحو أشير أشيري، ونحو صديانا، ونحو الأجهل، لم يرتب. أشر هذا على وزن فعل، على وزن فعل، وهو فيما دل على عرض، لأن أشر المراد به الذي لا يحمد النعمة، مثل البطر لا يحمد النعمة، حينئذ هذا عرض يأتي ويزول. الأعراض هي الأوصاف التي تكون في الإنسان وتأتي وتزول ولا تكون راسخة، بخلاف الشيء الراسخ كالحسن والجمال ونحو ذلك، هذه أوصاف مستمرة راسخة. وأما التي تأتي وتزول كالمرض والصحة والضحك والمشي والاستلقاء ونحو ذلك، هذه أعراض. لماذا؟ لأن أوصاف غير مستقرة، غير ثابتة، غير مستمرة. ما كان كذلك والفعل فعل وهو لازم، حينئذ اسم الفاعل يكون واحدا، يكون على وزن فاعل، على وزن فاعل. وأما أفعل فهو مشهور في الألوان والخلق، يعني ما كان لون كأحمر حمر وأصفر وأخضر، كل نقول هذا اسم فاعل من فعل اللازم، حمر ونحو ذلك. وفعلان فيما دل على الامتلاء، نحو أشيري أشيري، هذا مثال للأول. ونحو صديانا وريان كذلك، وهو العطشان صديان. ونحو الأجهري، الأجهر هو الذي لا يبصر في الشمس، جهرا على وزن فعل، جهر زيد يعني لا يبصر في الشمس، حينئذ اسم الفاعل منه يأتي على وزن أفعل، يأتي على وزن أفعل. أشار إلى تعدد المعاني باختلاف الأوزان بتكرار قوله نحو، لأنه عدد الأمثلة وكرر معه نحو. لماذا؟ للإشارة إلى ما ذكرته، وهو أن كل واحد من هذه الأوزان إنما يكون باعتبار معنى مفارق لمعنى الوزن الآخر. نحو أشري، ونحو صديانة أعاد نحو، ونحو الأجهل، إذن أعاد كلمة نحو في صديانة والأجهل لاختلاف النوع، لاختلاف النوع. فكل واحد منها، لأن الأوزان قد تتحد في الفعل، فيقال يأتي على وزن كذا وكذا وكذا، وقد يقال الفعل إن دل على كذا فوزنه كذا، وإن دل على كذا فوزنه، حينئذ اختلفت الأنواع أو لا؟ اختلفت الأنواع. ففرق بين أن يوحد بين الأوزان لدلالة أو لاتحاد نوع الفعل، وبين أن ينوع في الأوزان لاختلاف أنواع الفعل كذلك. أما قلنا الصوت وما دل على صوت يأتي المصدر منه على فعال وفعيل تعددت الأوزان والمعنى واحد، وهنا فعل اللازم فعل واحد وتعددت له الأوزان متحدة أو باعتبار اختلاف المعاني الثاني. إذن ليست متحدة، ليست متحدة. إذن ما كان على وزن فاعل اللازم فاسم الفاعل يأتي منه على واحد من أوزانه الثلاث، وهي فاعل فاعل وأفعل وفعلان وفعلان. قال الشارح هنا أي إتيان اسم الفاعل على وزن فاعل قليل في فعل بضم العين كقولهم حمض إلى آخره، وفي فعل غير متعد نحو آمن فهو آمن هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، وسلم فهو سالم كذلك يحفظ ولا يقاس عليه، وعقرت المرأة فهي عاقر نقول هذا يحفظ ولا يقاس عليه، لأن القياس في اسم الفاعل على زينة فاعل إنما هو في فعل مطلقا وفي فعل المتعدي، بل قياس اسم الفاعل من فعل المكسور العين إذا كان لازما أن يكون على فاعل فاعل بكسر العين نحو نظر فهو ناظر ناظر، وبطر فهو بطر، وأشر فهو أشر، الأشر والبطر معناهما الذي لا يحمد النعمة، أو على فعلان. لم يبين الشارح هنا أن الاختلاف لاختلاف الأنواع المعاني، عطش فهو عطشان، وصدي فهو صديان، أو على أفعل نحو سويد فهو أسود، وجهر فهو أجهر، وليست مستوية وإنما هي مختلفة باختلاف أنواع ما يدل عليه فعل اللازم. وفعل نولى وفعيل بفعل كالضخم والجميل والفعل جمل وأفعل فيه قليل وفعل، ذكر أربعة أوزان لفعل بضم العين، فعل بضم العين، وفعل وفعيل وأفعل وفعل، هذه كلها لكن ليست مستوية. فإذا أردت اسم الفاعل من فعل بضم العين فأتي به على وزن من هذه الأوزان الأربعة، وفعل هذا مبتدا لأنه قصد لفظه وصار علما، وإلا في لفظه فهو نكرة لكنه قصد لفظه وصار علما وصح الابتداء به. وفعل نولى بفعل، وفعل أولى، أولى هذا خبر لم يعبر بالقياس، لعل الناظم متردد في كون هل هذا قياسه أم لا، ولذلك قال الصبان قوله أولى لعله لم يصرح بالقياس لعدم كثرة فعل وفعيل في فعل، لعدم كثرة فعل وفعيل في فعل كثرة تقطع بقياسهما فيه عندهم، يعني هو كثير لكن الكثرة هذه لم تجعل الناظم يقطع بكونه هو القياس فيه، لأنه ليس كلما كثر الشيء صار هو القياس، لا، قد يكون كثير ومساويا للقياس، وقد يكون كثير لكنه أدنى من القياس. حينئذ لما كثر مجيء فعل على فعل وفعيل الناظم رحمه الله تعالى لم يقطع بكونه هو القياس، لأن هذه الكثرة قد يقع فيها نوع تردد. إذن لعله لم يصرح بالقياس لعدم كثرة فعل وفعيل في فعل كثرة تقطع بقياسهما فيه عنده. قال الشاطبي وغير المصنف يرى أن فعيلا قياس دون فعل، هذا يدل على ماذا؟ على أن التردد واقع. غير الناظم يرى أن القياس هو فعيل وليس فعل، والناظم هنا قال فعل أولى وفعيل، ولم يقدم أو لم يؤخر أولى على فعيل فيجمع بينهما، بل فعل وفعيل وفعل أولى وفعل أولى. غير الناظم يرى أن فعيلا هو القياس وما عداه لا، إذا المسألة فيها نوع تردد. وفعل نولى وفعيل بفعل يعني بفعل اللازم كالضخم من ضخم، ضخم على وزن فعل، ضخم زيد فهو ضخم، إذا اسم الفاعل من ضخم ضخم، وشهم فهو شهم شهم، وجميل والجميل هذا من جمل فهو جميل، وظريف ظرف فهو ظريف، وشريف شرف فهو شريف. إذا من فعل يأتي على وزن فعل وفعيل، والفعل جمل، هذا قيده للأخير والجميل كالضخم والجميل. والفعل جمل، أي فعل؟ جمل لجميل، مع أنه معلوم مما سبق، لأن الحديث في ماذا؟ في فعل، وفعل أولى وفعيل بفعل كالضخم والجميل. عرفنا إلى هنا أن الضخم اسم فاعل لضخمة، وجميل اسم فاعل لجمل. لما قال والفعل جمل؟ والفعل جمل قيل احترز به عن جميل من جملت الشحم بالفتح، جمل فجملوه، فجملوه احتراز عن جميل من جملت الشحم بالفتح أي أذبته، فجمل بالبناء للمجهول أي أذيب، فهو مجمول وجميل، فهو مجمول وجميل، لأن فعيلا فيه بمعنى مفعول فليس مما نحن فيه. ويرد عليه على هذا الاحتراز أن كون فعله جمل بالضم معلوم من قوله وفعل نولى وفعيل بفعل. إذن قيل والفعل جمل صرح به احترازا من جملت بمعنى أذبت، وهذا يأتي منه على وزن فعيل جميل لكنه بمعنى اسم المفعول، لكن نقول هذا غير وارد لأنه محترز به بقوله فعل، إذن هذا يكون من باب التتميم فحسب. وأفعل فيه، وأفعل فيه في ماذا؟ في فعل قليل وفعل، مفهومه أن الوزنين السابقين كثيران لأنه قيد الثاني والثالث والرابع بكونهما قليل، حينئذ نفهم منه أن السابق الذي هو فعل وفعيل كثير، وهذا واضح من جهة ماذا؟ من جهة الترجيح الأولوية، لأنه قال فعل أولى وفعل أولى. وأفعل فيه قليل وفعل، وفعل مثل ماذا أفعل؟ قيل مثل خضب فهو أخضب، وعلى فعل مثل بطل بطل فهو بطل، فهو بطل. ومثله فعال وفعال وفعل وفعل وفعل بكسر الفاء أو ضمها، وفعال وفعول وفعل، هذه كلها تأتي من فعل، كلها تأتي من فعل، فيدل على أن باب فعل من جهة اسم الفاعل غير منضبط، غير منضبط لكثرة الأوزان، وإن كان الأكثر على وزن فعل أو فعيل، وبعده يأتي في الرتبة أفعل وفعل، وما عداه مما ذكرناه هذا أقل بكثير مما سبق. فعال وفعال، فعال بفتحتين، وفعال وفعل بضمتين، وفعل وفعل غمر بكسر الفاء أو ضمها، وفعال تشديد، وفعول وفعل مثل ماذا؟ حرش فهو أحرش، حرش على وزن فعل فهو أحرش يعني خشنة، وخضب فهو أخضب إذا أحمر إلى الكدرة، وبطل فهو بطل، وحسن فهو حسن، وجبن فهو جبان على وزن فعال جبان، وشجع فهو شجاع فعال، وجنب فهو جنب فعل مثله، وعفر فهو عفر، وغمر فهو غمر، عفر فعل، غمر فعل، أي غمر ما المراد به لم يجرب الأمور، ووضأ فهو وضاء أي وضيء، وحصرت فهي حصور أي ضاق مجرى لبنها، وخشن فهو خشن، فهو خشن. إذن هذه كلها تأتي من فعل لكنها ليست بالكثرة كالسابق. وأفعل فيه قليل وفعل، وبسوى الفاعل قد يغنى فعل، رجع إلى الأول كفاعل صغ اسم فاعل إذا لم يكن، إذا من ثي ثلاثة يكون كغذا. الأصل في فعل أنه يأتي على وزن فاعل، قال وبسوى الفاعل غير الفاعل قد يغنى فعل، قد يستغني فعل المتعدي واللازم بسوى فاعل بغيره. وما هو هذا السوى؟ أبهمه يعني غير مخصوص، غير مخصوص، حينئذ يكون الأصل فيه أنه سماعي وليس بقياسي، وإلا القياس هو الأول. وبسوى الفاعل يعني سوى الفاعل، سوى زينة الفاعل السابق في قولك فاعل كصيغة فاعل، قد يغنى، قد للتقليل، ويغنى مضارع غنية من باب فرحة أي استغنى، ونسبة الاستغناء إلى فعل مجاز، والمراد أنه قد يستعمل في الوصف من فعل غير فاعل، هذا المراد، قد يستعمل اسم الفاعل غير زينة فاعل في باب فعل. وما هو هذا السوى؟ قلنا هذا لم يذكره، ففهم منه أنه غير مخصوص بوزن، بوزن واحد. ولذلك قال هنا: وتقدم أن قياس اسم الفاعل من فعل المفتوح العين أن يكون على فاعل، وقد يأتي اسم الفاعل منه على غير فعل قليلا، قليل قد يغنى، نحو طابة فهو طيب، طيب طيب ليس على وزن فاعل، نقول هذا سماعي ليس بقياس. وشاخ فهو شيخ، وشاب فهو أشيب، وهذا معنى قوله وبسوى الفاعل قد يغنى فعل، قد يغنى فعل. إذن خلاصة ما ذكره الناظم أن ما كان على وزن فعل اللازم والمتعدي وفعل المتعدي القياس في اسم الفاعل منه أن يأتي على زينة فاعل، وما سمع في فعل اللازم وفعل كون على زينة فاعل فهو شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، وما جاء على فعل على غير اسم الفاعل على غير زينة فاعل كطاب فهو طيب وشاخ فهو أشيا نقول هذا كذلك سماعي. وأما فعل اللازم فبابه وقياسه المطرد ثلاثة أوزان: فعل وأفعل وفعلا، وليست مستوية في مرتبة واحدة، بل لكل منها معنى يدل عليه الفعل الذي جاء منه اسم الفاعل. وأما فعل بالضم ففيه فعل وفعيل وأفعل وماذا وفعل، لكنها ليست على مرتبة واحدة، فقيل فعل أولى لكثرته وبعده فعيل، وقيل فعيل هو القياس وفعل سماعي، ثم بعدهما في القلة أفعل وفعل، وبعدهما فعال وفعال وفعل وفعل وفعل بالكسر والضم وفعال وفعول وفعل، هذه كلها تأتي في مرتبة بعد مرتبة فعل وأفعل. يبقى ماذا؟ يبقى أن نقول كل هذه الأوزان غير فاعل هي صفات مشبهة، هي صفات مشبهة. كيف هي صفات مشبهة؟ ثم نقول هو اسم فاعل، نقول أن القاعدة لا يكون اسم الفاعل إلا على زينة فاعل فحسب فقط، وما عداه فاعل أولى وفعيل، هذه أسماء فاعلين في المعنى، في المعنى، يعني إذا أردت أن تدل على حدوث شيء وهو وصف لذات وليس من باب فعل وإنما من باب فعل اللازم أو فعل، فأتي به على هذه الأوزان، فأتي به على واحد من هذه الأوزان، وإلا هو في الحقيقة صفة مشبهة، كأنك تستعير الوزن هذا فتجعله لاسم الفاعل، لأن الصفة المشبهة كما سيأتي تدل على ثبوت الحدث مستمر دائم، وأما اسم الفاعل فيدل على وجود حدث بعد أن لم يكن، إذا فرق بينهما، فرق بينهما. والأصل أنه لا يستوي وضع وزن واحد للمعنيين، لأن هذا ينافي ذاك، هذا يدل على عدم ثم وجود، وهذا يدل على وجود مستمر دائم، وذاك يدل على انقطاع لأنه قد يدل على الماضي بخلاف الصفة المشبهة. حينئذ نقول الأصل في اسم الفاعل أنه لا يكون إلا من الثلاثي، لا يكون إلا على زينة فاعل، وما ذكر من هذه الأوصاف في فعل اللازم فعل وأفعل وفعلان وفعل وفعيل وما عطف عليه كلها صفات مشبهة. فإذا أردت أن تستعمل اسم الفاعل من فعل اللازم لم يوضع له فاعل، كذلك لم يوضع له فاعل على زينة فاعل، حينئذ ماذا تصنع؟ تأخذ واحدا من هذه الأوزان الثلاثة فتستعمله، فحينئذ يكون مدلوله اسم الفاعل، فلا بد من قرينة تدل على أنه استعمل في غير أصله. وأما إذا استعمل هكذا دون قرينة فيحمل على كونه صفة مشبهة، كونه صفة مشبهة. إذن جميع هذه الصفات صفات مشبهة إلا فاعلا فإنه اسم فاعل، إلا إذا أضيف إلى مرفوعه، وذلك فيما إذا دل على الثبوت كطاهر القلب حينئذ هو صفة مشبهة. كما سيأتي في محله. إذن وفعل نولى وفعيل بفعل كالضخم والجميل والفعل جمل وأفعل فيه قليل وفعل وبسوى الفاعل قد يغنى فعل، هذه كل صفات مشبهة. ثم قال وزينة المضارع، إذن هذا ما يتعلق بالثلاثي. أما غير الثلاثي فإذا أردنا منه اسم الفاعل له قياس، وهو أن يكون على وزن مفعل مكرم، هذا الأصل فيه. فإذا أطلق مفعل كمكرم حينئذ حملناه على الدلالة على الحدوث، شيء حدث بعد أن لم يكن. إن أضيف إلى مرفوعه كما سيأتي حينئذ يستعمل أو ينتقل إلى كونه صفة مشبهة، وإلا فالأصل فيه أنه اسم فاعل، أنه اسم فاعل لكن من غير الثلاثي. وأما ما كان من الثلاثي فهو يأتي على زينة فاعل. إذن اسم الفاعل ليس له إلا صيغتان، إما أن يكون من ثلاثي فهو زينة فاعل، وإما أن يكون مما عدا الثلاثي فهو زينة مفعل، وما عداه ليس اسم فاعل إلا من جهة المعنى، إلا من جهة المعنى. وزينة المضارع اسم فاعل من غير ذي الثلاث كالمواصل مع كسر متلو الأخير مطلقة وضم ميم زائد قد سبق، وإن فتحت منه ما كان انكسر صار اسم مفعول كمثل منتظر. وزينة المضارع قالوا زينة، وأول قال صوغ، إذن كل منهما بمعنى الآخر. وعبر في الباب قال أبنية، أبنية أسماء الفاعلين، ثم قال كفاعل صوغ، وهنا قال زينة المضارع. نفهم من هذا ماذا؟ أن الكل بمعنى واحد، أن الكل بمعنى واحد. وزينة المضارع أي موازن المضارع، هذا خبر اسم فاعل، هذا مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر، وزينة مضاف والمضارع مضاف إليه. اسم فاعل من غير ذي الثلاثي، من غير مصدر فعل غير ذي الثلاث، هذه لابد من التقدير، لأنه كما قال في الأول كفاعل صوغ اسم فاعل إذا من ذي ثلاثة، يعني من مصدر فعل ذي ثلاثة. لماذا؟ ليجري على القول الصحيح، لأنه يحتمل هنا مذهب الكوفيين، وهو أن أصل الاشتقاق هو الفعل وليس الأمر كذلك. سبق أن الناظم نص على أن الصحيح أن الفعل وسائر المشتقات مأخوذة من المصدر، وكونه أصلا لهذين الذي هو الفعل بمثله أو وصف أو فعل نصب كذلك، وكونه أصلا لهذين المتأخرين الفعل والوصف دل على أنه هذا نص صريح. فإذا جاء في الألفية كلها ما ظاهره أنه يوافق كلام الكوفيين، حينئذ لا بد من التأويل. فحينئذ قوله من ذي ثلاثة يعني من فعل ذي ثلاثة، صوغ اسم فاعل من فعل ذي ثلاثة، ظاهره أن الفاعل يؤخذ مباشرة من الفعل نفسه لا من المصدر، وهذا يخالف ما رجحه فيما سبق، لابد من التأويل. نقول من مصدر فعل ذي ثلاثة ليوافق المذكور. كذلك هنا من غير ذي الثلاثة يعني من غير مصدر فعل ذي الثلاثة، يعني ثلاثة الأحرف، أي من مصدر فعل غير ذي الثلاثة. غير ذي الثلاثة شمل ماذا؟ شمل الرباعي الأصول كدحرج كيدحرج، والرباع المزيد كحرنجمة، والثلاث المزيد كينطلق ويستخرج وأكرم، صحيح؟ إذن غير ذي الثلاث شمل كل ما عدا الثلاثي المجرد، الثلاث المزيد والرباع المجرد والرباع المزيد دخل فيه، كل هذه الأنواع يأتي منها اسم الفاعل على ما سيذكره الناظم. وزينة المضارع اسم فاعل، اسم فاعل من غير ذي الثلاث زينة المضارع كالمواصل، كأنه قال اجري على لفظ المواصل وهو مفاعل، لكن هذا سيأتي. مع كسر متلو الأخير مطلقا، مع كسر مع هذا حال من المضارع منصوب على الظرفية، مع كسر سكنه للضرورة لأنه معرب في الأصل، معرب فيه في الأصل، إلا إذا قلنا بأنه على اللغة الأخرى لغة ربيعة أو غنم فيكون مبنيا على السكون. مع كسر مع مضاف وكسر مضاف إليه وهو حال من مضارع، كسر متلو الأخير متلو الأخير، يعني الذي يتلوه الأخير، أي ما يتلوه الأخير. والمراد الكسر ولو تقديرا، ولو تقديرا مع كسر متلو الأخير، يعني الذي يتلوه الأخير يعني قبل الأخير. نقول تدحرج يتدحرج، تقول متدحري، إذن كسرت ما قبل ما قبل الأخير. والكسر هنا مطلقا سواء كان حقيقة أم تقديرا، يعني قد يكون هو مكسورا في نفسه كما مر معنا في علم، علم قلنا يضم أوله ويكسر ما قبل آخره. قيل بأن الكسر في علم ليست هي عين الكسر في علم، ليست هي عينها. لماذا؟ لأن الصيغة يجب أن يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، وهذا وجدناه مكسورا في أصله. إذن حذفنا الكسرة، كسرة البنية، وجينا بكسرة حادثة تدل على الزنا على الصيغة، هذا مثله، أو نقول اكتفينا بالكسرة الموجودة في أصل الصيغة، يحتمل هذا وذاك، يحتمل هذا وذاك. والمراد الكسر ولو تقديرا كمعتل ومختار، مختار مختير مختير، يحتمل هذا وذاك. يعني مختار هذا يعده الأصوليون من المجمل في الأسماء، مختار. لماذا؟ لأن هذه الألف منقلبة عن ياء وهي متحركة، ثم الشرط عند الصرفيين أن حركة الياء مطلق الحركة، يعني سواء حركت بضمة أو كسرة أو فتحة. مختير مفتعل، مختير مفتعل، يحتمل هذا وذاك. تحركت الياء، تحركت الياء سواء كانت بفتحة أو كسرة فقلبت ألفا، إذن صار إبهام إجمال. إذا قلنا بأنه اسم فاعل وهو المفروض هنا مختار على أنه اسم فاعل، مختير مفتعل مختير، حينئذ نقول مختار أين الكسرة التي قبل آخره؟ ها نقول مقدرة. إذن مع كسر حقيقة أو تقدير ليدخل نحو مختار مما قلبت فيه الألف مما كان قبل آخره ألف. وكذلك معتل، معتل معتل، يجوز فيه الوجهان، اسمي فاعل. وشذ فتح ما قبل الآخر في ألفاظ كاسم الفاعل من أحصن وأسهب، أي تكلم بما لا يعقل. أحصن فهو محصن، اسم فاعل، هذا يحفظ ولا يقاس عليه، حينئذ نقول محصن هذا اسم فاعل من أحصن، الأصل فيه محصن بالكسر لكنه فتح، نقول هذا خالف القاعدة، خالف القاعدة، يحفظ ولا يقاس عليه. وأسهب فهو مسهب، متى؟ إذا تكلم بما لا يعقل، فإن تكلم بما يعقل فاسم فاعل مسهب على الأصل بكسر الهاء على القياس. إذن أسهب فهو مسهب إذا تكلم بما يعقل، وإذا قيل مسهب حينئذ احتمل اسم المفعول واسم الفاعل فيما إذا تكلم بما لا يعقل. وأما محصن بفتح ما قبل أخيره فهو اسم فاعل لكنه يحفظ ولا يقاس عليه، مع كسر متلو الأخير يعني الذي يتلوه الأخير مطلقا، هذا حال من الكسر، مطلقا يعني سواء كان في الأصل مفتوحا في المضارع أو مكسورا. تدحرج يتدحرج، يتدحرر جو، إذا ما قبل الأخير مفتوح، تقول متدحري جن، كسرته حقيقة. انطلق ينطلق، ينطلق، اللام مكسورة قبل الأخير، ماذا صنعت؟ منطلق، كسرتها مطلقا، كسرتها إما أنك حذفت الكسرة وأتيت بكسرة حادثة جديدة لتدل على الزنا، وإما أنك اكتفيت بالكسرة الفارقة بين اسم الفاعل واسم المفعول منطلق. وضم ميم زائد قد سبق، ضم ميم، ضم ميم يعني ميم زائدة يؤتى بها، هذا ضم عطف على كسري، مع كسري ومع ضم، ضم ميم زائد، أين هي الميم الزائدة؟ يعني نأتي بميم زائدة محل حرف المضارعة، فالأصل حينئذ يكون محمولا على فعل المضارع، فتأتي بالفعل المضارع تقول ينطلق، ينطلق، احذف الياء وإيتي بميم ثم ضمها فتقول منطلي، كسرت ما قبل الأخير وجئت بميم زائدة محل حرف الزيادة وهو حرف المضارعة وضممتها، قلت منطلق. وضم ميم زائد زائد هذا نعت لميم. قد سبق قد للتحقيق سبق الألف هنا لي للإطلاق والجملة نعت ثاني لي لميم. وشذ مجيء اسم فاعل أفعل على فاعل يعني الأصل أن يأتي فيما زاد على ثلاثة أحرف على وزن مفعل على جهة الخصوص أفعل أكرم تقول يكرم فهو مكرم أخرج يخرج فهو مخرج مخرج أفعل قد شذ في بعض أحواله كلمات جاء اسم الفاعل على زينة فاعل ولم يأتي على زينة مفعل مثل ماذا أورس الشجر إذا اخضر ورقه فهو وارس أورس فهو مورس لكن جاء على وزن فاعل وارس وجاء مورس قليلا قليلا وأمحل البلد إذا قحط فهو ماحل والأصل موحل لكنه الظاهر له لم يسمع في هذا موحل وإنما سمع ماحل إذن جاء على وزن فاعل لكنه شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. إذن القاعدة نقول اسم الفاعل من غير الثلاثي يأتي على زينة مفعل هذه النتيجة يأتي على زينة مفعل سواء كان رباعي الأصول أو ثلاثيا مزيدا أو رباعيا مزيدا فالقاعدة فيه مفعل أنك تنظر في الفعل المضارع تبدل حرف المضارع بميم مضمومة وهي سابقة ولا شك ثم تكسر ما قبل آخره وتقول مفعل مستخرج منطلق مستغفر إلى آخره. وإن فتحت منه ما كان انكسر صار اسم مفعول كمثل المنتظر هذا ما أشار إليه بقوله أبنية أسماء الفاعلين انتهينا منها بقي ماذا والمفعولين مفعول إما أن يكون من الثلاثي أو غير الثلاثي ما زاد على ثلاثة أحرف ما كان من الثلاثي يأتي على زينة مفعول وهو الأصل وإنما أخره الناظم هنا لمناسبة ذكر ما زاد على الثلاثي لأن التفصيل فيه هو عين التفصيل في اسم الفاعل مما زاد على الثلاثي لأن الفرق بينهما حركة ما قبل آخره يعني ينظر إلى الفعل مبني للمجهول فيؤتى بميم زائد قد سبق وهي مضمومة وأما ما قبل الآخر فبدل الكسر تفتحه مستخرج مستخرج فقط مستخرج نفسها بقيت كما هي الميم المضمومة مكرم مكرم منتظر منتظر مستغفر مستغفر إلى آخره. إذن ما الفرق بينهما هو حركة ما قبل الآخر هذا كله محل وفاق ليس في خلاف بين النحاة الباب من أوله إلى آخره. وإن فتحت أنت أيها الناطق منه الضمير إما أن يعود إلى اسم الفاعل أو إلى الوزن زينة المضارع أو إلى اسم الفاعل يحتمل لكن يبقى الإشكال إذا عاد إلى اسم الفاعل كيف يكون فتحت اسم الفاعل صار اسم مفعول كيف نحكم عليه بكون اسم فاعل وهو اسم مفعول هذا محل إشكال لكن نؤوله أي إن فتحت من اسم الفاعل حال كونك مخرجا له عن كونه اسم فاعل إلى كونه اسم مفعول ونرتاح من هذا نقول منه الضمير يعود إلى الوزن يعود إلى الوزن لأن الوزن هو الذي لا يحكم عليه بكون اسم فاعل. وإن فتحت منه يعني من اسم الفاعل ولا بد من التقدير أي إن فتحت من اسم الفاعل حال كونك مخرجا له عن كونه اسم فاعل إلى كونه اسم مفعول هذا إذا جعلت الضمير في منه عائدا على اسم الفاعل وقيل عائد على الوزن. إن فتحت منه ما كان انكسر الذي هذا اسم موصول بمعنى الذي في محل نصب مفعول به إن فتحت فتح يتعدى ما مفعول به كان انكسر كان انكسر هذه جملة الصلة لا محل لها من الإعراب وكان ناقصة واسمها ضمير مستتر يعود على متلو الأخير وهو انكسر أو خبر ما كان انكسر كسر الجملة خبر كان وهو ما قبل الآخر صار اسم مفعول صار بعد فتحه اسم مفعول صار بعد فتحه اسم مفعول، صار بعد فتح اسم مفعول كمثل المنتظر، أصلها منتظر، منتظر اسم فاعل، فتحت ما كان انكسر وهو الراء فقلت منتظر، صار اسم مفعول من غير ثلاثي. كذلك المنطلق، منطلق فتحت ما انكسر فقلت المنطلق، صار اسم مفعول. كذلك المستخرج والمكرم. إذن القاعدة في اسم المفعول من غير الثلاثي أنه يجرى به مجرى اسم الفاعل من غير الثلاثي، إلا أنه بدلا من أن يكسر ما قبل الأخير يفتح ما قبله. وإن فتحت منه من الوزن ما كان انكسر، الذي كان انكسر وهو مراد بقول مع كسر متلو الأخير يعني ما يتلوه الأخير، صار اسم مفعول كمثل المنتظر. قال هنا الشارح زينة اسم الفاعل عن الفعل، نعم عن ولا من، زينة اسم الفاعل من الفعل الزائد على ثلاثة أحرف زينة المضارع منه بعد زيادة الميم في أوله مضمومة، قد يظن الظان أنها زيادة على حرف المضارعة، والصواب أنه يقال يبدل حرف المضارعة ميما مضمومة، هذا أولى. إذا قيل زيد بعد في أوله ميم مضمومة، أوله ما هو ليها مثلا ينطلق، قد يظن الظان أن الميم تزاد قبل الياء والياء تبقى، لا، وإنما يعبر بتعبير أجرد من هذا، يقال يبدل حرف المضارعة ميما مضمومة، حينئذ يفهم منه أنها زائدة وأنها بدل عن حرف المضارعة. ويكسر ما قبل أخيره مطلقا، أي سواء كان مكسورا من المضارع أو مفتوحا، فتقول قاتل يقاتل فهو مقاتل بكسر التاء مقاتل، ودحرج يدحرج فهو متدحرج، تدحرج نعم دحرج يدحرج فهو مدحرج بكسر الراء، وواصل يواصل فهو مواصل. هنا لم نفعل إلا أننا ضممنا الميم، زدنا الميم وضممناها فقط، وإلا كسر ما قبل آخره فهو مكسور. وتدحرج يتدحرج فهو متدحرج، هذا من الملحق به بالرباعي، لأنه دحرج زيد في أوله التاء تفعلل. وتعلم يتعلم فهو متعلم، فهو متعلم. فإن أردت بناء اسم المفعول من الفعل الزائد على ثلاثة أحرف أتيت به على وزن اسم الفاعل، ولكن تفتح منه ما كان مكسورا وهما قبل الآخر نحو مضارب ومقاتل ومنتظر على جهة السابقة. وفي اسم مفعول الثلاثي طرد زينة مفعول كآت من قصر، هذا اسم المفعول من الثلاثي، من الثلاثي أنه يؤتى به على زينة مفعول، مفعول، فتقول ضرب فهو مضروب، وقتل فهو مقتول، ضرب فهو مضروب وقتل فهو مقتول، ضرب فهو مضروب وقتل فهو مقتول، وشرب فهو مشروب، وأكل فهو مأكول. إذن اسم المفعول من الثلاثي يأتي على زينة مفعول. وفي اسم مفعول الثلاثي طرد، في اسم هذا جار مجرور متعلق بقوله طرد، اسم مضاف ومفعول مضاف إليه، مفعول مضاف والثلاثي مضاف إليه. وفي اسم مفعول الثلاثي اضطرد، اضطرد في اسم مفعول الثلاثي زينة، هذا فاعل اضطرد، زينة مفعول كآت يعني كاسم مفعول آت من قصد فهو مقصود، فهو مقصود. ومنه مدعو، أصلها مدعو ثم واو لأنه على زينة مفعول فأدغمت الواو في الواو، ومرضي لأن أصله مرضوي مفعول، اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء ثم أدغمت الياء في الياء، فقيل مرضي مرضي، الياء الأولى منقلبة عن الواو لأن مرضي على زينة مفعول، أين الواو؟ أين الواو؟ حينئذ نقول أصلها مرضوي مفعول، سبقت اجتمعت الواو وليها وسبقت إحداهما بالسكون يعني الواو سابقة وهي ساكنة لأن على زينة مفعول الواو ساكنة، فقلبت الواو ياء ثم أدغمت الياء وهي ساكنة في الياء المتحركة، صار مرضي على وزن مفعول، على وزن مفعول. ومنه مبيع ومقول ومرمي، مرمي مثل مرضي، مبيع ومقول، مبيع مبيع أصلها مبيوع مبيوع كذلك. صدق لت الضم على الياء فنقلت إلى ما قبلها، ثم اجتمع الواو والياء وهما ساكنان فحذفت الياء فقيل مب ثم ياء ثم عين. لو أبقينا الضم قبل ياء ساكنة وجب قلب الياء واوا، فقلبنا الضمة كسرة وقيل مبيع. إذا مبيع هذا على زينة مفعول، مفعول. أين الواو؟ حذفت للتخلص من التقاء الساكنين، حذفت للتخلص من التقاء الساكنين. لماذا؟ لأن أصله مبيوع، ياء ثم واو ساكنة، ياء المضمومة وما قبلها ساكن، نقلنا حركة الياء إلى ما قبلها فسكنت الياء ثم التقى الساكنان فحذفت الواو، صار مبو مبو ضم ثم ياء. حينئذ إذا أبقيناها على ما هي قلبت الياء واو، لأن الياء الساكن إذا ضم ما قبلها وجب قلبها واو. لصحة الياء وإبقائها صحيحة دون قلبها قلبنا الضم كسرة مثل مسلموي هناك. وكذلك في مقول، مقول أصلها مقول، مقول بضمة على الواو وقبلها ساكن، نقول استثقلت الضمة على الواو فنقلت إلى ما قبلها مقو مقو، ثم اجتمع واوان فحذفت إحداهما وقيل مقول. وفي اسم مفعول الثلاثي الطرد زينة مفعول كآت من قصد، قصدته فهو مقصود، ضربته فهو مضروب، ومررت به فهو مرور به، وناب نقلا عنه ذو فعيل نحو فتاة أو فتى كحيل. إذن اسم مفعول نقول يأتي على زينة مفعول في الثلاثي، ويأتي على زينة مفعل فيما زاد على الثلاثي. هذا إذا أطلق فهو اسم مفعول يدل على حدث شيء وقع بعد أن لم يكن، إن أضيف إلى مرفوعه حينئذ صار صفة مشبهة. فإذا تردد بين أمرين، إما أن نحمله على الصفة المشبهة أو اسم مفعول، لأن الفرق بينهما كالفرق بين السماء والأرض، هذا يدل على شيء وجد بعد عدم، وهذا يدل على شيء موجود مستمر، حينئذ نقول فرق بينهما، لا يحتاج إلى قرينة في حمله على الحدوث بعد أن لم يكن لأنه الأصل فيه. وأما إذا أردنا أنه يدل على صفة مشبهة حينئذ لابد من قرينة واضحة، وهذه القرينة في اسم المفعول إضافته إلى مرفوعه محمود المقاصد، نقول هنا صفة مشبهة. لماذا؟ لأنه أريد أن يدل على صفة لازمة ثابتة مستقرة، وهذا خلاف الأصل فيه، فإذا أضفناه حينئذ حملناه على الصفة المشبهة، إذا لم يضاف قلنا لا، لو احتمل الصفة المشبهة الثبوت نقول لا نحمل عليه، وإنما نحمل على أصله، ولابد من قرينة، والقرينة أن يكون ماذا؟ مضافا إلى ما بعده. هنا فعيل نقول فعيل أصل فيه أنه صفة مشبهة، صفة مشبهة، حينئذ قد ينوب عن اسم المفعول ولكنه سماعي، ولذلك قال نابا نابا ذو فعيل نقلا يعني منقولا، وإذا عبر عن الشيء بأنه نقل حينئذ حملناه على ماذا؟ على السماع. إذن لا قياس، لا ينقاس، وإن كان مسألة فيها خلاف. وناب نقلا عنه ذو فعيل، ناب هذا فعل ماضي، وذو فعيل ذو بمعنى صاحب وهو فاعل، ونقلا هذا شعرابه حال من ذو فعيل، حال من ذو فعيل، نقلا أي لا قياسا، وهو مصدر بمعنى اسم المفعول حال من ذو، حال من ذو. وناب عنه عن مفعول، عن مفعول فقط أو عن مفعل أيضا؟ الناظم هنا قال عنه، والضمير يعود إلى أقرب مذكور، هذا هو الظاهر أنه يناب عن مفعول فحسب، وإن حمله بعض على العموم، لكن ظاهر كلام الناظم أنه عن مفعول يعني عن الثلاثي، عن الثلاثي. وناب نقلا عنه يعني عن مفعول، وقد ينوب عن مفعل كما قاله الصبان، لكن ظاهر كلام الناظم الأول. وقد ينوب عن مفعل نحو أعله المرض فهو عليل، أعله المرض فهو عليل، عليل هذا على وزن فعيل، هذا ناب مناب ماذا؟ ها معل، معل أعله فهو معل، أعله ها أعله اسم المفعول منه معل، معل. إذا قيل أعله المرض فهو عليل، إذن عليل هنا ناب مناب معل كذلك، إذن جاء نائبا عن غير مفعول بل عن معل، عن مفعل. وأعقدت العسل فهو عقيد أي معقل، لكن هذا قليل جدا أن ينوب عن مفعل، ولم يذكر إلا هذين المثالين فحسب، وإذا الأصل أنه نائب مناب مفعول. وناب نقلا عنه ذو فعيل، فعيل هذا مما يسوي فيه المذكر والمؤنث، ولذلك جاء بمثالين مذكر ومؤنث وأوقع عليه فعيل، نحو فتاة أو فتى كحيل، كحيل هذا الذي مر معنا هناك في جمع المذكر السالم، قلنا ألا يكون مما يسوي فيه المذكر المؤنث جريح وقتيل، هو هذا فعيل كحيل، تقول فتاة كحيل وفتى كحيل يسوي فيه المذكر المؤنث، امرأة قتيل ورجل قتيل، امرأة جريح ورجل جريح، إذن استوى فيه المذكر والمؤنث. وناب نقلا عنه ذو فعيل، ذو فعيل أي صاحب هذا الوزن أي موازنه، نحو فتاة أو فتى كحيل. قال الشارح ينوب فعيل عن مفعول، ينوب فعيل عن مفعول، انظر خصه به بمفعول لأنه هذا ظاهر النظر، وأما أعله فهو معل، وعقدت أعقدت فهو عقيد، نقول هذا قليل جدا. في الدلالة على معناه، انظر نص على أنه يدل بفعيل ما يدل بمفعول في المعنى فقط، وأما في العمل فلا، يعني مفعول هذا يعمل عمل فعله بالشروط السابقة كذلك، وكل ما قرر اسم فاعل يعطى اسم مفعول، إذن يعمل عمل الفعل. ما ناب عن مفعول هل يعمل عمل الفعل وهو فعيل هنا على جهة الخصوص؟ جواب لا، إنما المراد به في الدلالة على معناه، ينوب فعيل عن مفعول في الدلالة على معناه، على معنى فقط. وقال في التسهيل ابن مالك رحمه الله، التسهيل هذا مطبوع لكنه لم يكمله، أكمله غيره. وينوب في الدلالة للعمل، هكذا نص على أنه ينوب عنه في الدلالة للعمل، قال ابن مالك في التسهيل وينوب في الدلالة للعمل عن مفعول بقلة، فعل فعل كذبح، وفعل كقنس، وفعل كغرفة، وبكثرة فعيل، بكثرة فعيل. أما ذبح وقنس وفعل هذه قليل، وأما فعيل فهو كثير. الشاهد من هذا الكلام أنه قال ينوب عنه في المعنى لا لا في العمل، فاسم المفعول ما كان على زينة مفعول يرفع نائب فاعل، وأما فعيل إذا أنيب عن مفعول لا يرفع نائب فاعل، وإنما معناه معنى اسم المفعول. نحو مررت برجل جريح، مررت برجل جريح، وامرأة جريح، وفتاة كحيل، كحيل العين يعني، وفتى كحيل، وامرأة قتيل، ورجل قتيل. فناب جريح وكحيل وقتيل عن مجروح ومكحول ومقتول، إذن لا يشترط في الإنابة هنا أن لا يكون له اسم مفعول، لا قد يكون وقد يسمع غيره، ولا ينقاس ذلك في شيء بل يقتصر فيه على السماع، وهذا معنى قوله وناب نقلا عنه ذو فعيل. وزعم ابن المصنف أن نيابة فعيل عن مفعول كثيرة وليست مقيسة بالإجماع، يعني دعوى الإجماع في كونها ليست مقيسة قال فيه نظر، وفي دعواه الإجماع على ذلك نظر، إجماعات النحاة هذه كما ذكرت سابقا جمهور وإجماع، انتبه لها. فقد قال والده في التسهيل في باب اسم الفاعل عند ذكره نيابة فعيل عن مفعول وليس مقيسا، فلا يقال يعني ضريب بمعنى مضروب لا تقيس، إنما سمع جريح وقتيل، هل سمع ضريب؟ لا، لا نقول ضريب بمعنى مضروب فنقيسه لأنه على وزن فعيل، قل لا لأنه غير مقيس بل هو محفوظ بكلمات معدودة وليس مقيسا خلافا لبعضهم، أي في نوع منه وهو ما ليس له فعيل بمعنى فاعل ليس مطلقا. وقال في شرحه، زعم بعضهم دائما يقول قال في التسهيل وقال في شرحه، وأحيانا يقول قال في التسهيل وشرحه، هل بينهما فرق؟ ها، هو شرح التسهيل ما في إشكال، قال في التسهيل، وإذا أرادوا تأكيده قالوا ماذا؟ وفي شرحه. انظر هنا قال ماذا؟ فقد قال والده في التسهيل في باب اسم الفاعل، ثم قال وقال في شرحه. المتن والشرح ما الفائدة؟ ها، إذا شرح المصنف كتابه ها فلا بد أن يكون الشرح لاحقا لا سابقا ولا موافقا، صحيح؟ لا يكون الشرح سابق على المتن عقلا، ولا يكون موافقا يضع المتن ويشرح معه، إذن يكون ماذا؟ يكون لاحقا. وإذا كان لاحقا قد يكون بينهما زمن، حينئذ قد يرجع عن بعض أقواله، فقد يذكر في التسهيل شيء ثم في الشرح يخالفه، حينئذ إذا خالفه فالحجة في ماذا؟ في الشرح. لماذا؟ لأنه لاحق معلوم قطعا، فالأول منسوخ صح التعبير، حينئذ نقول ما في التسهيل هذا مضروب عليه، وما في الشرح هو المقدم. فإذا وافق الشرح التسهيل ها قوة على قوة، أليس كذلك؟ فإن خالفه حينئذ صارت العمدة فيه بالتسهيل، وهذا يقع حتى عند ابن هشام، قطر الندى قد يذكر شيء في المتن ثم يخالفه في الشرح. ولذلك إذا قرأت متنا لشارح صاحب المتن انظر قارئ بينهما، قد يقع خلاف وما يتنبه الطالب، قد يشرح شيء لأنه قد يرجع مسألة يقررها في المتن ثم يشرحه بعد سنين، يكون قد طالع واستفاد أشياء فرجع عن القول فيشرحه، قد لا ينص على ما ذكره في المتن. ولذلك هنا يقول وقال في شرحه، دل على ماذا؟ على الفرق بينهما. وقال في شرحه وزعم بعضهم أنه مقيس في كل فعل ليس له فعيل بمعنى فاعل كجريح، يعني لأنه لا لبس فيه، يعني إذا جاء فعيل قد يكون لفاعل وقد يكون لمفعول، إذا سمع فعيل لا لفاعل لا لبس فيه، كذلك إذا جاء فعيل ويحتمل فاعل ومفعول، بعض الأفعال يسمع له فعيل بمعنى فاعل ويسمع له فعيل بمعنى مفعول، حينئذ إذا لم يسمع للفعل لا نقول بأنه مقيس، لأنه يحتمل أنه فعيل بمعنى فاعل أو فعيل بمعنى مفعول، إذا لم يسمع له فعيل بمعنى فاعل صار مقيسا لانتفاء اللبس. ولذلك قال هنا زعم بعضهم أنه مقيس في ماذا؟ في كل فعل ليس له فعيل بمعنى فاعل كجريح، فإن كان له بمعنى فاعل فعيل بمعنى فاعل حصل اللبس فلا يكون مقيسا، إذن القضية مرتبة على ماذا؟ حصول اللبس. فإن كان للفعل فعيل بمعنى فاعل لم ينب قياسا كعليم. وقال في باب التذكير والتأنيث وصوغ فعيل بمعنى مفعول على كثرته غير مقيس، فجزم بأصح القولين كما جزم به هنا، وهذا لا يقتضي نفي الخلاف. إذن في المسألة خلاف، والناظم قال ناب نقلا على ما ترجى عنده وهو الأكثر أنه غير مقيس، والخلاف في فعل ليس له فعيل بمعنى فاعل، خلاف في فعل ليس له فعيل بمعنى فاعل هل ينقاس أم لا؟ أما فعل له فعيل بمعنى فاعل ليس مقيسا، لماذا؟ لوقوع اللبس. نعم. ثم قال وقد نبه المصنف بقوله نحو فتاة أو فتى كحيلي على أن فعيلا بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث بلفظ واحد، وستأتي هذه المسألة مبينة في باب التأنيث إن شاء الله تعالى. وزعم المصنف بالتسهيل أن فعيلا ينوب عن مفعول في الدلالة على معناه لا في العمى، لا هذا هو الصحيح، فعلى هذا لا تقول مررت برجل جريح عبده، لأنه إنما ناب عنه في المعنى فقط، أما العمل لا، فيبقى للأصل، يبقى للأصل. خاتمة، قد يقال ترجم المصنف لأبنية الصفات المشبهة، قال باء أبنية أسماء الفاعلين، وأسماء المفعولين. وظاهر صنيع النظم من أوله إلى آخر بيت وناب نقلا أنه لم يذكر للصفات المشبهة أوزانا كذلك، لأنه قال والصفات المشبهات بها، فذكر فعل وفعل إلى آخره، كل ما ذكره في الظاهر أنه أسماء فاعلين أو أسماء مفعولين. أين الصفات المشبهة؟ قد يقال ترجم المصنف لأبنية الصفات المشبهة ولم يذكرها وهو معيب، عيب تترجم لشيء ولم تذكره، هذا عيب. واغتفر في عكسه أن يذكر شيئا ولم يترجم له، يسمى تبرعا، يسمى إذا تبرع بمعنى أنه ذكر مسألة خارج عما ترجم له، هذا زيادة فضل لا ينكر عليه. أما تترجم لشيء ولا تذكره، لا هذا عيب. ولم يذكره وهو معيب، ولا يقال إنه ذكرها في الباب الآتي، لأنه سيذكر الصفة المشبهة كذلك، لكن نقول هناك ذكر العمل ولم يذكر الأبنية، حينئذ لابد أن يكون قد ذكر الأبنية في هذا الموضع، وإلا حصل تعارض، لأن مذكورة فيه أحكامها لا أبنيتها. وجوابه أن جميع هذه الصفات صفات مشبهة إلا فاعلا كضارب وقائم، فإنه اسم فاعل إلا إذا أضيف إلى مرفوعه. متى اسم فاعل؟ ما كان على زينة فاعل كضارب وقائم، نقول إذا لم يضف إلى مرفوعه. وسبق خلاف منعا وجوازا اتفاقا وتوسطا بين طرفين، اسم الفاعل إذا كان من لازم إضافته لمرفوعه ما حكمها؟ ما حكمها؟ جائزة باتفاق كطاهر القلب. إذا أضيف إلى مرفوعه حينئذ انتقل إلى صفة المشبهة، ولذلك سيأتي وصوغها من لازم لحاضرك طاهر القلب. طاهر القلب زينة فاعل، لما أضيف دل على الثبوت، طاهر القلب صفة لازمة، حينئذ إذا أضيف إلى مرفوعه نقول هذا صار صفة مشبهة. ويمتنع الإضافة فيما إذا تعدى إلى أكثر من اثنين، وإذا باتفاق، وإذا تعدى إلى واحد محل نزاع بين النحاة، يجوز وقيل لا لا يجوز. إذن نقول جميع هذه الصفات مذكورة في هذا الباب صفات مشبهة إلا فاعلا كضارب وقائم، فإنه اسم فاعل إلا إذا أضيف إلى مرفوعه، وذلك فيما دل على الثبوت كطاهر القلب وشاحط الدار أي بعيدها، فهو صفة مشبهة أيضا. وكذلك اسم الفاعل من غير الثلاثي واسم المفعول إذا قصد بهما الثبوت دون الحدوث أو أضيفا إلى مرفوعهما كوصف الفاعل من الثلاثي المجرد، فهما صفتان مشبهتان. والحاصل أن هذه الأبنية إن قصد بها الثبوت والدوام وإن لم تضف إلى مرفوعها فهي صفات مشبهة، إذا قصد بها الدوام والاستمرار، لأن هذا معنى صفة المشبهة. وإن قصد بها الحدوث كانت أسماء فاعلين، وحينئذ نقول الفرق بين فاعل وفاعل نول وفعيل أن فاعل يدل على اسم الفاعل بلفظه بالصيغة، وأما فعل إذا قصد به الحدوث فهو اسم فاعل معنى، وأما في اللفظ فلا، لأنه ليس عندنا اسم فاعل إلا ما كان على زينة فاعل، وفعلان وفعلان فعلان وأفعل وفعل ليست على زينة فاعل، فإذا استعملت في الدلالة على الحدوث نقول هي من جهة المعنى اسم فاعل. إذن قد يكون اسم الفاعل لفظا ومعنى، وقد يكون معنى لا لفظا. ها معي؟ اسم الفاعل قد يكون لفظا ومعنى، وقد يكون معنى لا لفظا. متى يكون لفظا ومعنى؟ إذا كان على زينة فاعل وقصد به الحدوث. ومتى يكون معنى لا لفظا؟ إذا كان على زينة فاعل وقصد به الاستمرار، أو كان على غير زينة فاعل كفعل وما ذكره الناظم من الأوزان، فهو اسم فاعل معنى لا لفظا. وذهب بعضهم إلى أنه إذا قصد بها النص على الحدوث حولت إلى فاعل كلها، ولذلك قيل حسن فهو حاسن وظرف فهو ظارف، كل ما قصد به الحدوث حول إلى وزن فاعل، ولذلك عند بعضهم أن وزن فاعل لا يختص بفعل المتعدي وفعل المتعدي، لا يختص بوزن فعل المتعدي واللازم ولا فعل المتعدي، بل كل ما أردت منه الحدوث حينئذ سواء كان فعل مطلقا أو فعل مطلقا أو فعل تأتي به على زينة فاعل. حسن فهو حاسن، ظرف فهو ظارف، قبح فهو قابح، فتح فهو فاتح إلى آخره. كل لفظ أردت دلالة على الحدوث فأتي به على زينة فاعل، على زينة فاعل. وثم من يقوي هذا القول قديما وحديثا، وذهب بعضهم إلى أنه إذا قصد بها النص على الحدوث حولت إلى فاعل مطلقا بقطع النظر عن كونه فعل أو فعل أو فعل. فإذا أريد حدوث الحسن مثلا قيل حاسن لا حسن، وإذا أردت به الثبوت قلت حاسن حسن لا حاسن. نفس اللفظ حسن إذا أردت الدلالة على الحدوث قلت حاسن، وإذا أردت به الثبوت والاستمرار قلت حسن. فرق بينهما سيأتي مزيد بيان في صفة المشبهة. والفرق بين فاعل وغيره بتلك الصفات أن الأصل في فاعل قصد الحدوث، هذا الأصل فيه، وقصد الثبوت طارئ عارض، فلا يعتبر إلا مع ما يدل على خروجه عن الأصل، يعني لابد من قرينة واضحة بينه. واستعماله في الثبوت من الإضافة إلى الفاعل ونحوها أو النصب على التشبيه بالمفعول به أو على التمييز. إذا لابد من قرينة لفظية، إما أن يضاف وإما أن ينصب مفعولا على التشبيه بالمفعول به أو تمييز. وأما غير فاعل فمشترك، غير فاعل مثل فعل وما عطف عليه، فمشترك في الأصل بين الحدوث والثبوت، واكتفي في كونه صفة مشبهة بقصد الثبوت فحسب. يعني كل الصفات المشبهات السابقة يكتفى في الدلالة على قصد الحدوث بالنية فقط، ولا نشترط قرينة لفظية. لماذا؟ لأنه هو الأصل فيها، فما حمل على أصله لا يحتاج إلى قرينة لا حالية ولا قالية. وأما إذا استعمل فاعل في غير مدلوله وهو الاستمرار والثبوت حينئذ لابد من قرينة، لابد من قرينة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.